إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل لنا أوفر وأوفى الحظ والنصيب من قولك وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فواصل معكم وبكم القراءة من كتاب مقاصد الصوم لسلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، وأرجو أن تكونوا معي لأني سأرصد هذه الجوائز لمن يجيب عن معلومة ذكرتها، وذلك لمزيد من الاهتمام، وأنتم إن شاء الله تبارك وتعالى فيكم الاهتمام كما الحال فيما يتعلق بعزيمتكم، فنسأل الله أن يثيب الجميع. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما تكفير الخطيئات فذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقوله عليه السلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، معناه إيمانا بوجوبه واحتسابا لأجره عند ربه. قال رحمه الله: وأما تكفير الخطيئات، أي من منافع رمضان وفوائده تكفير الخطيئات، فذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذا قد تقدم فيه قولان للعلماء، وقوله عليه السلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بوجوبه، إيمانا بأنه فرض، إيمانا بأنه ركن، إيمانا بأنه واجب أوجبه الله عز وجل علينا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: واحتسابا لأجره عند ربه، أي طلب الأجر من الله، يصومه إيمانا بوجوبه، وجنس الوجوبها هنا هو الفرض والركن، واحتسابا طلب الأجر من الله تبارك وتعالى. وقد يدخل في النوايا والمقاصد طلب شيء من الحمية للجسد وطلب صحة الجسد، لكن المؤمن يجاهد نفسه ليبلغها درجات المحسنين بأن يتجرد لله رب العالمين في صيامه. وقد يوسوس الإنسان ويحدث نفسه بأن الصيام فرصة للتخفيف من الوزن، ولكن يبقى قصد المؤمن وتبقى نيته خالصة لله رب العالمين، يصوم لله ويقوم لله ويكف عن الطعام والشراب طلب واحتساب الأجر من الله، طلبا واحتسابا للأجر من الله. قال: ومن فوائده، قال رحمه الله: وأما كسر الشهوات فإن الجوع والظمأ يكسران شهوة المعاصي. وكذلك صح عنه عليه السلام أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قال: والباءة هي النكاح، والوجاء هو رد أنثيي الفحل. نزل صلى الله عليه وسلم كسر الصوم للشهوة منزلة رد الأنثيين في حسم الشهوة. قال: وقد جاء في حديث: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مسالكه بالجوع. قال رحمه الله: وأما، أي ومن فوائد الصيام ما يتعلق بكسر الشهوات. قال: فإن الجوع والظمأ يكسران شهوة المعاصي. لاحظ الآن الكلام منصب في فوائد الصيام، ومع هذا وهذا من فقهه قال: فإن الجوع والعطش يكسران شهوة المعاصي. عموما الجوع والعطش ليس كالشبع والري، فإن الشبع والري قد يجعلان في الإنسان وفي دمه دوافع لارتكاب شهوات، وقد تكون هذه الشهوات من جنس المحرمات. قال: فإن الجوع والظمأ يكسران شهوة المعاصي عموما. قال يعني تقدير الكلام: وشهوة المعصية أثناء هذا الوقت الفاضل وهو شهر رمضان آكد. قال: وكذلك صح عنه عليه السلام أنه قال، هو هكذا يستعمل أحيانا عليه السلام، لكن الأولى الإكمال والإتمام في الصلاة والسلام على خير الأنام، لقول الله عز في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: وكذلك صح عنه عليه السلام أنه قال: يا معشر الشباب، يا جماعة الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة سيشرحها بأنها النكاح والتزويج. الباءة هي النكاح والتزويج، لأن من تزوج بامرأة فقد بوأها منزلا، لأن من تزوج بامرأة فقد بوأها منزلا. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر. الزواج أغض للبصر، النكاح أغض للبصر، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والوجاء قال هو، يعني أصل وضع هذه الكلمة في اللغة تأتي بمعنى رد أنثيي الفحل. إيش أنثيا الفحل؟ المراد بأنثيي الفحل أي خصيتي الفحل، هو رد أنثيي الفحل. نزل صلى الله عليه وسلم كسر الصوم للشهوة منزلة رد الأنثيين في حسم الشهوة، في حسم الشهوة. وهذا يفعله العرب قديما فيما يتعلق بخصي هذه الذبيحة ليسمنوها لتسمن، لكن هذه التخصية دائما أو غالبا ما تكون مقرونة بالعذاب والتعذيب. فقد رأينا هؤلاء القوم عندما يخصون هذه البهائم يأتون بها يضجعونها، يأتون بصخرتين يضعون الخصيتين على إحداهما، على إحدى الصخرتين، ويضربون بالصخرة الثانية ضرب، وهذا يوقع ألما وعذابا للدابة. فلو وجدت طريقة غير هذه الطريقة بلا ريب أن لها منافع، ولكن ينبغي العدول عن هذه الطريقة التي فيها تعذيب للبهائم. قال: وقد جاء في حديث: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لاحظ الآن الحديث، حديث: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري من ابن آدم مجرى الدم. فضيقوا مسالكه بالجوع. هكذا ذكر العز بن عبد السلام هذا الحديث بتمامه بزيادة فضيقوا مسالكه بالجوع. ولا يوجد في مصدر من مصادر السنة النبوية لفظة فضيقوا مسالكه بالجوع ملحقة بالحديث الصحيح المشهور إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا هو الثابت فقط إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وذلك لما خرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معتكفا ليلة فمرت به صفية بنت حيي رضي الله عنها، فقام صلى الله عليه وآله وسلم معها يقلبها أي يردها ويرجعها إلى دارها إلى بيتها إلى منزلها، فمر به رجلان أو رجل على روايتين، فأسرعا الخطى لما رأيا امرأة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رسلكما هونا من سيركما هونا من سيركما إنها صفية. إذا عرف السبب بطل العجب، وحسما لمادة جريان الشيطان في دم الإنسان من أن يظن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظنونا فيهلكان. وهذا فيه فوائد جمة. الفائدة الأولى أن الإنسان إذا وقع له شيء فيه ريبة فعليه أن يبين السبب، لأنه ببيان السبب يبطل العجب، ببيان السبب يبطل العجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى سرعة الرجلين قال على رسلكما لا تسرعان لا تسرعان لا تسرعا الخطى، هذه صفية زوجتي صفية، ليزيل ما لعله أو عساه يقذف في روعهما. من هذه المرأة وهما لا يمكن أن يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الظن؟ لكن الإنسان لا ينزل نفسه منزلة التهم فيتهم، والمتهم قد يناله من الإثم ما الله عز وجل به عليم. وأيضا يدل على ما يعتقد العوام فيقولون الصراحة فيها راحة، الإنسان إذا قام بشيء قد يغضب ويحزن وقد يظن به بسببه الظنون فعليه أن يبين السبب. دعي فلم يطعم يقول ترى أنا صائم اعذروني أنا صائم، أو دعي إلى مناسبة فمكث قليلا ثم انصرف، ما ينصرف والناس ينظرون إليه. إذا عرف السبب بطل العجب، يقول للعريس بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، أنا أعتذر أنا رجل مريض أنا على سفر على ظهر سفر. إذا عرف السبب بطل العجب، وهذا لو سلكناه فإنه من المسالك التي تدل على أدب جم وعلى خلق أتم. ولا يغضب غيرك منك، لكن بعض الناس يغضب الناس ثم بعد ذلك يقول أنا ما أدري لماذا يغضبون مني، أنا لا أدري لماذا هم نافرون مني. نافرون لأنك قد تسلك مسالك في واقع حياتك مغضبة، على خلاف ما تعارف عليه الناس من الأدب والبر والصلة. ولا تبين السبب، لا تبين السبب. شوف كثير من الناس يدعى إلى زواج أو عرس أو وليمة ويسكت سكوت ويصمت صموت مريب. يا أخي ما تستطيع أن تجيب أرسل رسالة. أسأل الله أن يسعدكم وأن يبارك لكم، واعذروني فلا أتمكن من السفر، أنا رجل مريض أنا رجل مشغول. فإن مثل هذه الكلمات تعد عرفا من الأدبيات والأخلاقيات. وهذا ترى لجميع ما نأتي ونذر، حتى في بيوتنا مع أهلينا وذوينا وزوجاتنا وذرارينا، فيه بينك وبين زوجتك كلمة أنت أطلقتها ثم بعد ذلك ندمت عليها، ارجع فبين سبب هذه الكلمة. قل لها يا زوجتي العزيزة أنا أعتذر عن الكلمة، ففي حالة هيجان وغضب والله ما قلتها إلا في حالة هيجان وغضب، أنا أعتذر والعذر عند كرام الناس مقبول، لكن تسكت وهي تسكت وتبدأ الأحقاد تفري في الأكباد وتسري في الأوصال وتجري في الدماء، ويوقع الشيطان يوقع إيش؟ ما هو يوقع بس، لا يوقع فقط خلاف آني ووقتي، بل قد يوقع حقدا زمنيا تظهر آثاره فيما بعد وفيما وراء ذلك. وهذا من أبرز أسباب الأحقاد بين الناس، أنهم ما يصارح بعضهم بعضا ولا يلين بعضهم في أيدي بعض. نسأل الله أن يرزقنا الخلق الأتم والأدب الجم، خلق ذلك الذي زكاه ربه من فوق سبع سماوات بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. أما لفظة فضيق مسالكه بالجوع، لا توجد هذه اللفظة في أي كتب من كتب السنة، ولكن ذكرها أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين، انفرد بذكرها الغزالي في إحياء علوم الدين، وهذا من غرائب هذا الكتاب وعجائبه. وأنا ذكرت فيه كلمة، قلت فيه فوائد ومنافع بالأمس، وفيه آراء مضرة بالعقيدة وبالدين، ما حد يأنف يقول، لأن الحق أكبر من أبي حامد الغزالي وأكبر من ابن تيمية وأكبر من محمد بن عبد الوهاب وأكبر من الجميع. فالحق كما قال عبد الرحمن عبد الجبار بن أحمد الشافعي عندما مر على مسألة نسخ القرآن بالسنة، قال ورأي الشافعي في هذا الذي انفرد به، قال رأي الشافعي كذا ورأي جمهور الأئمة كذا، والشافعي رجل، احفظ العبارة، الشافعي رجل كبير والحق أكبر منه، الشافعي رجل كبير والحق أكبر منه. عاد كيف الذي يقدس صاحب طائفة أو رئيس أو سلطان أو عمدة أو أمير حزب أو جماعة ويقول عرفنا الجنة عن طريقه ولا سبيل لمعرفة الحق إلا عن طريقه؟ يا أخي ما في هذا يوقعك في ويغرقك، ما يوقعك، يغرقك في عصبية أشبه ما تكون بعصبية أهل الجاهلية. حنفي، لكن إذا خالف أبو حنيفة الدليل يا أخي اتبع محمد بن عبد الله المعصوم، حنبلي، لكن إذا خالف الإمام المبجل أحمد بن حنبل الدليل يجب عليك أن تسلك الدليل، وهلم جر إن كنت مالكيا أو شافعيا. انتبه لهذه القضية، قضية تتعلق بلا إله إلا الله محمد رسول الله. إيش معنى لا إله إلا الله؟ بسم الله. إيش معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. إيش معنى محمد رسول الله؟ إيش معنى محمد رسول الله؟ لا متبوع بحق سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما في رئيس جماعة ولا حزب ولا سلطان يقول ولا الضالين كما يقال في سورة الفاتحة، كلنا نقول آمين وراه، جري، لأنه مفتي البلد، مفتي البلد يجيز الغناء نتبعه، سبحان الله، نضل ضلالا مبينا. مفتي البلد، فضيلة مفتي البلد، يجيز ويبيح الربا ويقول هذا فوائد وثمار وعوائد وضرورات، نتبعه، سبحان الله العظيم. إذن قد ضللنا وما نحن ولسنا من المهتدين. يا أخي مهما كبرت جبته وكبرت عمامته أو التمع خماره وكبر بشلحه أو بشته، الحق لا يعرف بالرجال، كما قال علي بن أبي طالب اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. قال رحمه الله تعالى فضيقوا مسالكه، انفرد أبو حامد الغزالي بذكره، وهذا من عجائب الكتاب، ولكن لكل ساقطة لاقطة. قال العراقي في كتاب المغني ليس من الحديث، إيش القصة؟ إيش قصة المغني مع إحياء علوم الدين؟ ها الزائرون الكرام، معلومات عامة، ما قصة المغني عن حمل الأسفار في الأسفار؟ لعبد الرحيم بن الحسين الأثري المعروف بالعراقي، إيش قصة المغني مع إحياء علوم الدين؟ ما قصة المغني مع إحياء علوم الدين؟ خرج العراقي الأحاديث التي ذكرها أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين. أنا أعرف أن مثل هذا الكلام سينزل بردا وسلاما على قلوب المؤمنين، وأنتم إن شاء الله منهم، أظنوا ذلك، ولو سمعه واحد خارج هذا المجلس لنزل مو بردا وسلاما، لنزل سياطا وسهاما. قال هذا الذي يفرق المسلمين عن الوهابيين، ما عندنا وهابية، هذه نعرة موسادية صهيونية ماسونية علمانية للتفريق بينكم، ما عندنا إلا عقيدة واحد هو محمد ابن عبد الوهاب، اللهم صل وسلم وبارك عليه، محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله رحم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأما محمد ابن عبد الوهاب فهو عالم كبقية العلماء، كألوف عشرات الألوف من العلماء نفعنا الله بعلومهم. وهذا الحديث، هذه الزيادة لا أصل لها. إيش معنى لا أصل لها؟ أي لا سند لها يصح، لا سند لها يصح. من يعيد هذا الكلام باختصار وأعطيه تفسير؟ يعيد هذا الكلام باختصار وأعطيه تفسير. حديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مسالكه بالجوع، ما عندنا إلا هذا النص. إيش تعتقد في تفصيل هذا النص؟ بسم الله. طيب جزاك الله خير، لكن في زيادات هي ترجمة للقول، يعني نقول لفظة حديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم حديث صحيح مخرج في الصحيح، لفظة فضيقوا مسالكه بالجوع انفرد بذكرها أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين. المغني هو تعليق وتنكيت وتخريج لأحاديث إحياء علوم الدين، وتمام وكمال اسمه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في إحياء الغزالي من الأخبار، حكم على كثير من الأحاديث التي يذكره أبو حامد الغزالي في الإحياء إما بأنها مكذوبة أو أنها ضعيفة أو أنها منكرة، ومنها هذه الزيادة حيث قال فيها ليس من الحديث، ليس من الحديث. والزيادة هذه يقول فيها الألباني ليس لها أصل في كتب السنة. إيش معنى ليس لها أصل؟ ويكثر من هذه العبارة شيخ الإسلام ابن تيمية، أي لا سند يصح لهذا اللفظ من الحديث. قال رحمه الله وأما تكثير الصدقات فلأن الصائم إذا جاع تذكر ما عنده من الجوع فحثه ذلك على إطعام الجائع، فإنما يرحم العشاق من عشقا. وقد بلغنا أن سليمان أو يوسف عليهما السلام لا يأكل حتى يأكل جميع المتعلقين به، فسئل عن ذلك فقال أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. نعم، قال وهو يذكر فوائد الصيام، قال تكثير الصدقات، ثم شرحها هنا فقال وأما تكثير الصدقات. تكثير الصدقات بالصيام إيش تتوقع؟ يعني تكثير الصدقة هذا صيام، صيام كف عن الطعام والشراب، إمساك عن الطعام والشراب. قال العز بن عبد السلام من فوائده ومنافعه تكثير الصدقات. ما دخل الصدقات في الإمساك عن الطعام والشراب؟ ما دخل الصدقات في الطعام والشراب؟ أحسنت. قال أما تكثير الصيام أصول الإيمان أو الفقه الميسر، تفضل. قال وأما تكثير الصدقات فلأن الصائم إذا جاع، الصائم إذا جاع تذكر ما عنده من الجوع، تذكر ما عنده من الجوع، فحثه ذلك على إطعام الجائع وإطعام الفقراء والمساكين والصدقة، فلذلك قال تكثير الصدقات. واستشهد بشطر بيت وهو فإنما يرحم العشاق من عشق. إيش معنى هذا الشطر؟ يعني عندما يرى الإنسان العاشقين وقد وقع طب من قبل فيه فإنه يدرك ما هم فيه من الهيام والغرام وشديد العذاب والآلام. وهذا البيت يروى بنحوه لزهير ابن أبي هاتها يا ساقي إيش مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. طيب قال زهير ابن أبي سلمى ولا سلمى؟ واحد بس واحد سلمى ولا سلمى؟ ها يا شيخ سلمى. وهذه قاعدة، كل الرجال الاسم فيهم بالضم سلمى، كل النساء الاسم فيهن بفتح السين المهملة سلمى، إلا سلمى بنت النضر، إلا سلمى بنت النضر زوج عاصم ابن عمر ابن قتادة. هذا عاصم ابن عمر ابن قتادة تعرفوه من هو؟ هذا إمام السير والمغازي الذي أمره عمر بن عبد العزيز أن يقص السيرة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه بجامع دمشق. وهذه هي المرأة سلمى بنت النضر، هي من تلامذة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يقول زهير بن أبي سلمى: قامت ترائي بذضال لتحزنني، قامت ترائي بذضال لتحزنني، ولا محالة أن يشتاق من عشق، ولا محالة أن يشتاق من عشق. قال: وقد بلغنا، يعني بلاغ، والبلاغ منقطع وليس بمتصل، ويكثر في الموطأ وله تأويل. الإمام أبو عبد الله مالك إمام الأئمة رحمه الله تعالى له تأويل في إراد هذه البلاغات، وقد وقعت له هكذا فرواها كما وقعت له. وقد بلغنا أن سليمان أو يوسف عليهما السلام لا يأكل حتى يأكل جميع المتعلقين به من له علاقة به من الخدم من الحرس ونحو ذلك ونحوهم. قال: لا يأكل سليمان عليه الصلاة والسلام أو يوسف عليه الصلاة والسلام حتى يأكل جميع المتعلقين به. فسئل عن ذلك فقال: أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. وهذا ما وقفت له على أصل، ولعله من الإسرائيليات والعلم عند الله. لكن هل يا زائري الكريم ويا جليسي العزيز تحفظ في السنة ما يشهد لهذا المعنى في أن من أطعم غيره فمن السنة أن يكون طعامه آخر القوم، ومن سقى غيره فمن السنة يكون سقيه أن يكون هو آخر القوم في الشرب من السنة؟ هذا بلاغ واحد. ثانيا قد يكون من الإسرائيليات. ثالثا ما وقفت له على أصل بالسند حتى يحكم الإنسان على هذا الأثر، لكن له شاهد في السنة في أن من يطعم من السنة أن يكون آخر من يطعم، وأن من يسقي من السنة أن يكون آخر من يسقي من يشرب. ها بسم الله بسم الله. نعم قول أشهر وأظهر وأوضح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لا أحد يجيب، إن ساقي بسم الله، إن ساقي آخرهم شربا. هذاك إن سيد القوم خادمهم. نعم طيب، إن ساقي القوم آخرهم شربا. وهذا تعارف الناس عليه على أنهم إذا ضيفوا ضيوفا أو سقوا شرابا فإنهم لا يطعمون بل قد يجرحون. يعني صاحب الدار إذا ضيف ضيوفا وطعم قبلهم أو طعم واحد من أبنائه قبل ضيوفه أو شرب قبل ضيوفه فإنهم يعدون فيما تعارفوا عليه هذا من الخوارم من خوارم المروءة، بل قد يزجرون بل قد يسبون وينفرون، وهذا له شواهد، لكن ما هو إلى درجة المبالغة، إلى درجة أن الإنسان قد يوجد في السفرة والخوان مكان لصاحب البيت ولأبنائه فيحرم على نفسه ويجرم أبنائه إذا مد أحدهم يده أو جلس. هذا بلا ريب أنه غلو في اتباع مثل هذه الأدبية، لكن خير الأمور الوسط، إن كان لا يوجد مكان فيؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وإن كان يوجد فالمشاركة كما الحال في الآية القرآنية من ذلك النبي الكريم. فما هي الآية القرآنية ومن هو النبي الكريم وما هي الآية؟ ولك هذا التفسير. السؤال مرة أخرى: فلو وجد ساعة وجلس مع ضيوفه ليكرمهم وليقرب إليهم الطعام فلا حرج، فإنه قد ورد ذلك قصة في كتاب الله عن نبي كريم. ومن هو هذا النبي وما هي هذه الآية وبماذا يلقب ذلك النبي الكريم وبماذا يلقب ذلك النبي الكريم؟ نعم، ولك هذا التفسير. نعم يا شيخ، ارفع صوتك شوي. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بماذا يلقب إبراهيم؟ ها؟ شيخ الأنبياء. الإخوة الذين يتابعون معي حفظ خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار لعلي فريد الكجنوري ألفية السيرة النبوية، إيش يقول المؤلف؟ أعني خليل الله إبراهيم من كان جد الأنبياء قديما، أعني خليل الله إبراهيم من كان جد الأنبياء قديما، قول الله تبارك وتعالى. ها؟ الشاهد فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، أحسنت وبامتياز. نعم، وأما توفير الطاعات، لاحظ في الكلمة هنا إبهام. نعم، قال رحمه الله: وأما توفير الطاعات فلأنه تذكر جوع أهل النار وظمأهم، فحثه ذلك على تكثير الطاعات لينجو بها من النار. قال: وأما توفير الطاعات. إيش معنى توفير الطاعات؟ أي تكثير الطاعات. من فوائد الصيام أن المؤمن الصائم يكثر بصيامه طاعاته وحسناته، هذا المراد. وأما توفير الطاعات أي تكثير الطاعات فلأنه تذكر جوع أهل النار وظمأهم، فحثه ذلك على تكثير الطاعات لينجو بها من النار، وهذا وجه وتوجيه. أو تكثير الطاعات بأن ذكر بجوعته جوعة الفقراء والمساكين والجوع والأرامل والثكالى، فحمله ذلك على أن يرحم غيره، وحمله ذلك على أن يفطر غيره، وحمله ذلك على أن يتصدق وينفق على غيره. لكن المؤلف رحمه الله تعالى يختار توجيها ومعنى، قال: فلأنه تذكر الصائم جوع أهل النار وظمأهم، فحثه ذلك على تكثير الطاعات لينجو بها من النار. قال: وأما شكر. قال رحمه الله: وأما شكر عالم الخفيات إذا صام عرف نعمة الله عز وجل عليه في الشبع والري فشكرها لذلك، فإن النعم لا يعرف مقدارها إلا بفقدها. ما أعظم هذا الكلام يا أخواننا، نرجو أن نتدبره بقلوبنا قبل آذان وأسماع رؤوسنا. قال: وأما شكر عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. قال: وأما شكر عالم، يريد الله عز في علاه، الخفيات يعني الأمور الخفية والسرية التي لا يعلمها إلا الله عز في علاه، بل إن الله عز وجل يعلم كما قال تبارك وتعالى خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم من نفوسنا ما لا تعلمه نفوسنا، يعلم من نفوسنا ما لا تعلمه نفوسنا. فإن أردت شيئا من هذه الآثار حتى يقوى إيمانك ويقينك بربك، فانظر إلى عجلة أحدنا في دعائه، لطالما يختصم مع زوجته أو مع ولده أو مع جاره أو مع صديقه مباشرة يطلق أدعية مدوية. لو أن واحدة من تلكم الأدعية وافقت ساعة إجابة لهلك الناس من حولك، أليس ذلك كذلك؟ شوف، يغاضب الرجل زوجته فيقول اللهم، بدل ما يقنت للمسلمين وعلى الكافرين يقنت على زوجته ويدعو عليها دعاء شديد، ما جهزت الإفطار ولا جهزت السحور، اللهم لا تجعل لها ولا سبحان الله العلي. شوف بعد ما ترجع المياه إلى مجاريها ويذهب الغضب عنك وهذه النزعة الشيطانية، إيش تقول؟ تقول لا إله إلا الله، إن شاء الله ما في شيء، صافي يا لبن. إيه صافي يا لبن، لكن أنت قد أنزلت من الدعوات ورفعت من الدعوات، ولكن الله لا يعجل بعجلة أحدكم، فالله عليم حكيم، فالله عليم حكيم حليم جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته. ولذلك بمقتضى هذا التعامل مع رب العالمين يتحقق الأدب. عندما تدعو على أحد يجب أن تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، لا يوافق أحدكم ساعة يستجاب لكم فيها فتكون مشكلة مشكلة، مثل ذلك الذي دعا على ولده فأصيب ولده يعني بمرض خطير. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم، لكن لا يدعو الإنسان إلا في أشد المواقف، عندما يظلم وعندما يقهر وعندما لا يجد أحدا يرفع إليه شكواه ولا يبث إليه نجواه، إذن يرفعها للعلي الأعلى الذي يكرر دائما، كل يوم نكرر فنقول سبحان ربي الأعلى، يا الله مظلوم فانتصر. لكن يوزع الإنسان دعاء هو ماشي بالسيارة، الله عليك واللي عليك، يا أخي سبحان الله العلي العظيم. وقد تكون لعنة لا يستحقها من أطلقت عليه فترجع على صاحبها، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وأما شكر عالم الخفيات وهو الله عز في علاه، كيف يكون شكر الله بالصيام؟ قال: إذا صام عرف نعمة الله عليه في الشبع والري. الشبع يكون من طعام والري يكون من شراب. شوف هذا الطعام والذي نطعمه وهذا الشراب الذي نشربه، انظر إلى نعم الإطعام والشراب. ولذلك امتن الله عز وجل على قريش في زمنها القديم بقوله تبارك وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، بنعمتين امتن الله عليهم بنعمتين، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال: إذا صام عرف نعمة الله عليه في الشبع والري فشكرها لذلك، ولذلك يشتد فرحه إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، لأن للفطر فرحة إتمام العبادة كما مر بنا، وفرحة فطر الإنسان وملئه لبطنه من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، ومنها الطعام والشراب. قال: فإن النعم، شوف لاحظ هذا الكلام، فإن النعم لا يعرف مقدارها إلا بفقدها، ولكن قد يكون الفقد بعد لا تساعة مندمي كما يقال، يعني بعد فوات الأوان. الناس مريشون، الناس أغنياء، شبعت بطونهم بشتى أصناف الطعام، الأموال في أرصدتهم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أصيبوا بداء البطر، نسأل الله السلامة والعافية. وانتبه لهذا البطر، ما هو فقط للقارونيين، ليس فقط للفرعونيين والقارونيين، بل قد يكون البطر ونحن هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يكون ذلك؟ البطر ما هو للقارونيين والفرعونيين، بل قد يكون أنواع من البطر الآن تظهر بين أيدينا ونحن هنا، نحن هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يكون ذلك؟ نعم يا أخي كيف يكون ذلك؟ ها ماني سامع. إسراف في الإفطار أعزك الواحد القهار. شوف الآن إيش نصنع، إيش نصنع؟ ولذلك انتبه، سأنبه على هذه وأنبه على سنة ما هي موجودة في جميع السفر ما رأيتها أنا والعلم عند الله. طيب الإسراف في الإفطار، كيف الإسراف في الإفطار؟ إلى درجة أن بعض الناس إذا نقص نوعا قال إيش هذا، تمر لبن، وين الخبز، وين هذا، وكأنه يقول لا لا لا أنا ما أريد هذه السفرة، أنا أريد سفرة ثانية. هذا بطران، بطران. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلقى في جل أوقات عمره المبارك، ما كان يجد إلا الأسودين، التمر والماء، التمر والماء. هذا الذي خير يا محمد تريد أن يجعل الله لك بطحاء مكة ذهب، قال لا لا لا لا لا لا، أنا عبد، أعيش عبدا وأموت عبدا، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. الآن لو قلت لواحد يا عبد يجن جنونه، قال إيش عبد؟ استغفر الله، أنا عبد، أنت عبد، نحن كلنا عبيد، الملوك عبيد، الوزراء عبيد، الأمراء عبيد، الوجهاء عبيد، لمن؟ لله الواحد الأحد الفرد الصمد، لله الواحد الأحد الفرد الصمد، فنحن كلنا متعبدون لله رب العالمين. إن شاء الله الشيخ شوف هذا. نعم طيب طيب خلاص خلي بعد الله يعطيك العافية جزاك الله خير. ها إيه لا، أول ما هذا أول صورة، الصورة الأولى أن الإنسان إذا ما وجد شيئا قال لا لا لا أهرب من هنا أروح هناك، فسفرته مريشة فيها تريش. والأمر الثاني، ها بسم الله، هذا الأمر الثاني والله يا أخوان يبكي، والله الأمر الثاني يبكي ولا يضحك بل يبكي. إيش هو الأمر الثاني؟ نعم شوف، بقايا الأطعمة، بقايا الأطعمة وكثير منها سليم، ما مس، تلقى في الزبالات، تلقى في صناديق النفايات والزبالات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا نفسه عمل النظافة، عندما تستبطئ وتقول له اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر، مع أنه قد يكون في بلده يموت أهل بلده جوعا، لكن قاتل الله البطر. شوف هنا البطر، البطر البطر البطر، نسأل الله السلامة والعافية. طيب إيش السنة التي أريد أن أنبه عليها، وهي لعلها إن شاء الله نقضي بها أو جزء من العلاج للقضاء على هذه الظاهرة؟ إيش هي هذه؟ إيش هي هذه؟ أن يأتي أصحاب السفر مشكورين من الغد إن شاء الله بإيش؟ بأكياس بلاستيكية، أكياس بلاستيكية يضعون مع كل من يفطرون، يضعون بجواره كيس بلاستيكي، فإذا انتهى البقية يأخذها، ما طابت نفسه بها من بعد يتصدق بها، له أجر، له أجر عظيم عند الله. والأمر الثاني ما في إسراف ولا تبذير، والأمر الثالث ما في نوع من الكفران، لأن هذا نوع من الكفران، نسأل الله السلامة والعافية. لكن تطبيق هذه السنة في نظري، وهو المحافظة على النعمة، يحتاج إلى إبطال عادة وعرف عند الناس. من يذكر لي هذه العادة والعرف عند الناس في مآكلهم ومشاربهم وأعطيه جائزة إن شاء الله في المجلس القادم. نعم بقايا الطعام أبدا عيب كبير، يحرمون ويجرمون أن يأخذ أحدهم بقايا تمور أو بقايا ألبان أو بقايا خبز. يا أخي ما في شيء، إذا تعود الناس على هذا خلاص كل واحد هذا أخذ بقية طعامه وذهب، بعد هذا إما أن يعطه لفقير ومسكين أو يعطه لعامل بعيد بعيد. أنت الآن شبعت لأن الشبع والريها هنا مع كثرة الطعام ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكن عندما تمشي خارج المسجد النبوي وتبتعد هناك عمال ما يتمكن أحدهم من أن يشرب شربة ماء ولا أن يقتات على طعام ولا أن يأكل شيء عندما تقدم له هذا. والعادة التي يجب أن تبطل هي أنه من أكبر الكبائر أن تأخذ شيئا من الطعام. ليش يقولون هذا عيب كبير؟ إيش يقول الناس؟ يا أخي ما لك وللناس؟ يتكلم الناس أو تلقي نعم الله عز وجل في سلال النفايات. فأرجو من الإخوة أن يسنوا هذه السنة الحسنة وهي أن يأتوا مشكورين، وهذا لا يعظم عليهم أجرا، بأكياس يضعون بجوار كل مفطر وكل صائم كيس إشارة، والحر تكفيه الإشارة، يا صائم العزيز يا مفطري ويا ضيف الكريم إذا فرغت ضع وخذ، خذ إن شاء الله تبارك وتعالى حلال عليك ولك أجر إذا ما تصدقت به على غيرك. قال: إذا صام عرف نعمة الله فإن النعم لا يعرف مقدارها إلا بفقدها. لكن هل ينتظر الإنسان مع استمرار الكفران والطغيان إلى أن تفقد النعم؟ إلى أن تفقد النعم؟ الخبز الجاف يلعبون به كرة ويرفسونه بأقدامهم ويلقونه في سلال المهملات ويغذون ويطعمون به الخادمات والشغالات، حتى إن بعضهن يشتكين لبعض أصحاب مكاتب الاستقدام يقولن إن مما ينفرنا عن كفلائنا أنهم بعدما يطعمون ويملؤون بطونهم يقولون للشغالات والمستخدمات: اذهبنا إلى سلال المهملات والنفايات فاجمعنا ما يتبقى فيه من طعام فكلنا ذلك الطعام. وهذا بلا ريب أنه من البطر ومن الفرعونية، بل رأيت بعض الناس يطعمون سائقيهم ويطعمون خادماتهم ومستخدميهم، يطعمونهم قبل أن يطعمون. ومن أعجب ما رأيت، انتبه لهذا، وهذا أقوله يعني لتبتسم، أسرة محافظة جاءت بسائق، قالت: ما ينفع سائق وحده، انتبه للكلام هذا، سائق وحده ما ينفع، ما في محرم، راح يطالع على البنت ويطالع على الأخت ويطالع على الأم ويطالع على الزوجة. فلحرصهم على إعفاف هؤلاء الذين يخدمونهم قالوا للسائق: تأتي بزوجتك. السائق ما شاء الله لمن شاف هذه الأريحية تزوج الزوجة الأولى، ولما شاف أريحية وكرم ضريبة وسعة صدر قال: بدي الزوجة الثانية. قالوا: تزوج الثانية. وجاء بالزوجتين، سائق له زوجتان، ها؟ لكن لا تسل، ما خرج من عندهم إلا قبيل وفاته بوقت يسير، يعني عشرات السنين مكث عند تلك الأسرة. الإنسان يطمئن، أنت تريد أن تطمئن، مو هو إذا قيل له تأتي بسائق معه زوجة قال: زوجة إيه والله ولا كرامة، يروح هناك بعدين بعد سنتين وأربع. أنت ممكن تستغني عن زوجتك شهر بلاش شهرين ولا سنتين ولا أربع سنين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب يا أخوانا يكفي هذا. ما حكم تبليغ السلام مع الزائرين؟ وهذا يقع عند جمهور الزائرين والمودعين. إذا أراد الإنسان أن يعتمر أو يحج أو يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حملوه السلام، فقالوا له: سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بدعة ليس بسنة، بدعة ليس بسنة. وعلى الفور بين له السنة، قل له: يا أخي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. أنت حرك شفتيك مليون مرة، حرك شفتيك ولسانك مليون مرة، اللهم صلي وسلم. في القطب المتجمد، في أمريكا، في أوروبا، حرك شفتيك مليون مرة يثيبك الله تبارك. وليش تحمل السلام، ليش تحمل السلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم غيرك؟ فلا ترضى بمثل هذه الحمولة لأنها ليست من السنة. يقول: ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاهه وهذا انتشر انتشار النار في الهشيم على ألسن بعض من يزعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بجاه النبي: اللهم إني أتوسل بجاهك ألا أن تمطرنا، بجاه النبي تأكل، بجاه النبي تشرب. وهذا موجود في بعض البيئات، موجود في بعض البيئات، ما يقومون ولا يجلسون إلا بجاه النبي، بجاه النبي تدخل، بجاه النبي أفطرك الليلة. هذا كله فيه محذوران شرعيان: المحذور الأول الحلف والقسم بغير الله وهو شرك بجاه النبي، والأمر الثاني فيه دعاء وتوسل وتقرب، والتوسل هو التوصل بلفظ غير مشروع، ما عندنا شيء اسمه بجاه النبي. ما أعظم جاه النبي، لاحظ لا تخلط بين الأمرين. بعض الناس من يوم تقول له هذا الكلام وهو مار يطالع لك كده ببغضاء وغرابة، يقول جاه النبي، ينكر جاه النبي. سبحان الله، أنا أنكر جاه النبي؟ أنت تنكر جاه النبي؟ في أحد ينكر جاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن له منزلة رفيعة وقدرا عظيما ورفعنا لك ذكرك عند الله عز في علاه؟ ما ينكر هذا مسلم. لكن انتبه لا تخلط بين شعبان مع رمضان، انتبه لهذا. أنا أقول لك التوسل للتوصل لدعاء يقرب إلى الله لابد أن يكون التوسل بأمر مشروع كأسماء الله وصفاته الحسنى وبأخلص عمل وعبادة قمت بها. اللهم إني أتوسل إليك بقيامي وصيامي وتهجدي وتلاوتي للقرآن أن تغفر لي ولوالدي وأن تفرج عني كربي. مشروع، ما في شيء. اللهم إني أتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، مشروع ليس فيه شيء إن شاء الله تبارك. أما أتوسل بجاه النبي، بجاه الولي، هذا كله من الأمور المبتدعة، ليست من السنة في شيء. يقول: ما حكم اتخاذ الزوايا والخلوات للتعبد دون المساجد والمصليات التي تجمع المسلمين؟ أقول بكل أسن وأسف وحسرة، هذا مما ابتليت به، ما أقول المسلمون، مما ابتليت به بعض مجتمعات المسلمين، استعاضوا عن الأماكن المشروعة كالمساجد والجمامع بأمور عشعش فيها وفرق فيها فرخت فيها أمور مخالفة للسنة، زوايا وخلوات وفلوات، صحاري وفيافي وقفار يخرجون إليها يتعبدون بها، أشبه ما يكون بقول الله عز وجل: رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هذا كله من الأمور، من الرهبنة التي هي من ديدن اليهود والنصارى وليست من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن أحدهم ترك مجلس العلم وكان يجلس في حلقته ومجلسه أكثر من 70 عالما، ترك ذلك وأخذ ثوبا مرقعا ومزادة وعصا وخرج إلى الصحراء والفيافي والقفار بذلك الثوب وبلا زاد ولا متاع، فلامه بعض طلابه قالوا له: يا إمام، تترك مجلسا فيه 70 عمامة من العلماء وتخلو بنفسك وتعتزل الناس في هذه الصحاري والفيافي والقفار؟ فقال: لما طلعت شمس السعادة في فلك الإرادة وجنحت شمس الوصول في معرج الوصول تركتها وليلى وسعدى بمنزلي وعدت إلى تصحيح أول منزلي، ونادت بي الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي، غزلت لهم غزلا دقيقا فلما لم أجد لغزلي نساجا كسرت مغزلي. وضمن هذه الأبيات الثلاثة اسم هذا العالم، وأنتم إن شاء الله تفهمون من هو هذا العالم. ولكن هذه رهبانية، هذه الفلوات وهذه الخلوات وهذه الزوايا ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نستعيض عنها بتلكم البيوت التي يتربى فيها رجال مؤمنون. قال الله عز وجل في شأن تلك البيوت: في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال هذه هي البيوت التي نعتكف فيها، وهذه البيوت التي نكبر ونسبح الله فيها، وهذه البيوت التي نتعبد لله عز وجل ذكرا وغيره فيها. يقول: ما وصيتكم للرجال الذين يثقلون نساءهم في هذا الشهر بتحضير الإفطار وغيره، وبه تضيع المرأة قراءة القرآن والتراويح؟ وأخواتنا وأمهاتنا وبناتنا الفاضلات الفضليات يسمعننا، لأن الصوت صار ينقل إليهن. هذه المرأة التي تهز سرير رضيعها بيمينها تهز العالم بشمالها، هذه المرأة هي في الحقيقة هي قائدة ورائدة. هذه المرأة أما وأختا وزوجة وبنتا، هذه المرأة ما أعظمها، هذه المرأة ما أكرمها، ولذلك أمرنا الله بإكرامها، أمرنا الله بإكرامها وبذل جميع أنواع الخير لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لكن هذه المرأة قد تثقل بأثقال فيها، في هذه الأثقال نوع من الظلم. ومثل هذا مثال الذي ذكره الأخ، مثال أن الإنسان يريد أن يفطر الصائمين جزاه الله خيرا، لكن على حساب طرف آخر. معروف تفطير الصائمين ما هو معناها حلة، ما هو معناها حلة 20 في 20، معناها حلة 50 في 50. ها، هذا إذا أراد الإنسان أن يشبع، ومعناه بذل جهد مضاعف بالنسبة للمرأة. ورأينا هذا في نسائنا التي لم يتعودن على الوجبات السريعة. روح يا عمي وجبة السوق مليان بالوجبات السريعة، ولذلك يأتي أحدنا، أنا أقول أحدنا حتى أدخل نفسي معكم وكلنا، ونحن مثلنا كمثل الجسد، الراتب ما يكفي صاحبه قبيل الشهر. ليش؟ وجبات سريعة، مأكولات سريعة، وما يحجزنا عن هذه الأطعمة إلا أن نرى فأرا مصورا يجري في ردهات المطاعم، فنقول: الله أكبر، الله النفس تتقزز، والله إني ما أكل من مطعم. يا امرأة أنضجي لنا الطعام في يعني ما تأمر زوجتك أن تنضج طعاما، ولا زوجتك لديها من الذوق الرفيع أن تنطي طعاما إلا إذا رأت فأرا أو فويسقة. هذا بلا ريب أنه من الحرمان، لكن الإنسان يسدد ويقارب. يعني ما على الإنسان لو أراد أن يفطر، وهذا متصور في مساجد غير هذا المسجد الحرام المبارك. ففي المساجد يضعون بعض الوجبات المحضرة في المنازل، فلا حرج، ولكن باعتدال وبما لا يشق، لا سيما إذا كانت زوجتك قد بلغت من الكبر عتية أو كانت مريضة. ما هو كل ليلة كل ليلة، عليك بأن توصي، لا سيما إذا كانت الكمية كبيرة، بعض المطاعم التي يمكن أن تطبخ طبخ جماعي ومشهود لهم بالنظافة، فلا حرج. وأحيانا أحيانا تأمر زوجتك، ولكن مو بطريقة الأمر افعلي ولا تفعلي، ولكن بطريق الترغيب والترهيب. من فط يا زوجتي العزيزة، يا أم عبد الله، والله ما أريد أن أحرمك من الأجر. النبي صلى الله حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: من فطر صائما فله مثل أجره. هل نستطيع يعني تدخل نفسك معاها في المطبخ؟ ما هو تستطيعين تفعلين. إيش هي؟ عبد يا أخي، العبد هو الذي يقرع بالعصا. بعض الناس يعامل أهل بيته معاملة يعني الأرقاء في الزمن القديم، الذين كانوا إذا استعصوا في طاعتهم وسمعهم ألقوا بهم في البحر، كما ذكرت لكم مرة في جزيرة من جزر السنغال ذهب إليها الرئيس الأمريكي أول ما وطئت قدماه العام الماضي أو أول العام الماضي، أول ما وطئت قدماه أرض السنغال، قال: ودوني إلى جزيرة العبيد. إيش قصة جزيرة العبيد؟ هذه الجزيرة كان الأوروبيون يشترون ويبيعون العبيد من هذه الجزيرة. شوف شوف الشيء الذي يبكي، شوف نعمة الإسلام علينا، أخوة عجيبة في الإسلام ما تجدها في بقية الأمم ولا الشعوب. كانوا يأخذون العبيد من هذه الجزيرة من السنغال إلى عرض البحر إلى أوروبا، فإذا مرض العبد إيش يفعلون به؟ إيش يفعلون به؟ يأخذونه ويلقونه من السفينة للقروش. شوف سبحان الله، لا يؤمن أحدنا عندنا في الإسلام إيش فيه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله ما أطمئن، والله ما يعني يهدأ لي بال ولا يقر لي قرار وأنت جوعان، جاري جوعان. مهما تباعدت بنا البلدان والأوطان، أنا غني أنت فقير، أنا فقير أنت غني، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول فلا تثقل، لا تثقلن على زوجتك. وأيضا زوجتك ينبغي أن تكون واسعة الصدر، إذا كلفها زوجها ببعض الليالي والأيام أن تفطر فلتقل سمعت وأطعت، لقد فتحت باب الجنة لي يا زوجي العزيز، فمن فطر صائما كان له مثل أجره. سيمر بنا العز بن عبد السلام يقول فمن فطر 36 صائما فكأنما صام 360 يوما. بأي اعتبار؟ بأي اعتبار؟ باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها، 10 في 36 360، فمن فطر 36 فما بالك بمن فطر أمما وخلقا. نسأل الله أن يثيب الجميع. ما حكم من يفطر على الدخان في رمضان؟ وهذا أعجب ما رأيت، هذا رأيته بالأمس القريب، والله من أحد من باب المسجد فطر وكل شيء وصلى المغرب، وعند باب المسجد خرج لفافة وجلس وأشعلها جلس يدخن. رمضان، رمضان كريم، رمضان شهر توبة، رمضان شهر إنابة. الدخان حرام مليون مرة، نقلا وعقلا وطبا ومناخا، كل هذه الأمور تحرم وتجرم الدخان. وقول الله تبارك وتعالى أصرح شيء في هذا، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهذا خبيث من الخبائث، خبيث من الخبائث. ولا يغرنك الدخان الذي يقولون إيش فيه، دخان إيش إلكتروني وما إلكتروني، هذا كله من المدمرات. ففرصة العمر أن نتوب إلى الله من هذا السم الزعاف، نسأل الله السلامة والعافية. وقلت لكم بعض شركات التبغ تقول نحن ننقع الدخان قرابة 6 أشهر في الكحول، يعني فالمدخن يشرب كحول، يشرب خمر، انتبه لهذا، هذا بداية الخمر، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هنا تدرك سر بقاء زهرة الدخان مشتعلة فترة طويلة، لأن فيه كحول، فيه كحول. يجب أن نتوب فرصة قبل أن يسألنا الله عز وجل وهبتك رئة وإذا بها عند وفاتك مسودة، تسببت في قتل نفسك، في إهلاك نفسك، هذه النفس الزكية التي أكرمنا الله عز وجل بها. يقول ما حكم إفطار الصائم المسافر إذا كان جائزا، فما حكم من يجاهر بالمعاصي بدعوى أنه مسافر وهذا من الأذايا والبلايا التي ترينا بها؟ يا أخي المسافر إذا نوى إقامة خلاص انقطع سفره، تصوم وتتم الصلاة. وأما أن بعض هؤلاء الطلاب والمبتعثين والمسافرين يترخصون بهذا التأويل بأنهم مسافرون، وإذا قلت لا، العلماء قالوا ما دمت قد عزمت إقامة عدد معين، قال الحمد لله، والله أنا ما أدري مشروع التخرج متى، كم تجلس، 2 أو 4 سنين؟ يا أخي صل مع جماعة المسلمين واشهد خطب الجمع، فإنه من ترك 3 جمع تهاونا طبع على قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز للمعتكف في الحرم أن يذهب للفندق لإبدال ملابسه؟ لا حرج، يذهب المعتكف إلى الفندق للاغتسال والتنظف والتطيب ولتبديل ملابسه وللطعام والشراب ثم ولقضاء حاجته، ثم بعد ذلك يرجع مباشرة في أقرب وقت. يقول متى تحرم للصلاة في أوقاتها؟ تحرم الصلاة في أوقاتها الثلاثة: بعد الفجر حتى تطلع الشمس قيد رمح، وبعد العصر لا سيما تتعين الكراهية وتعين النهي عند اصفرار الشمس، لما رواه ابن الجارود في المنتقى وهو حديث صحيح ولكنه غير مشهور: لا صلاة بعد العصر والشمس مصفرة، لا صلاة بعد العصر والشمس مصفرة، وقبيل الزوال، قبيل الزوال أي قبيل وقت أذان الظهر. هذه ثلاث أوقات نهي الإنسان عن الصلاة فيها، اللهم إلا فيما يتعلق بتحية المسجد. وإذا كان قبيل المغرب لهذا الحديث الذي ذكرت يتقي الإنسان، فمن يتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه. هل من الأفضل مغادرة المسجد النبوي للعودة إلى بلدي والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، هل من الأفضل عند مغادرة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للعودة إلى بلدي الزيارة والتسليم، يعني التوديع، ما يسمى الآن بالتوديع؟ لا حرج أن تودع البيت العتيق، البيت الحرام، بالطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن يكون آخر العهد بمكة وبمسجد الكعبة الطواف بها. وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج، ما هو على سبيل التأكيد والإلزام، لا حرج أن إذا أراد الإنسان أن يغادر قبيل المغادرة أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه من عند القبر المكرم، لا حرج في هذا. وهذا قول للإمام أحمد رحمه الله تعالى في الصلاة عن قرب، وذكره ابن تيمية في الجواب الباهر في زوار المقابر، واستدل بحديث الحديث الذي رواه الإمام أحمد: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ثلاثة أسئلة هذه أظنها قد أجبت عنها، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم كما جمعنا في هذا من غير نسب ولا سبب أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم وفي الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم احشرنا برحمتك يا أرحم الراحمين مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم نسألك مرافقة نبيك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك. موعد الدرس موعدنا إلى السبت إن شاء الله، لأن الشيخ عبد الله الزاحم يأتي إن شاء الله.